إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين على هذا المسجد، وأن يجعله صرحاً من صروح أهل السنة. وموضوع كلمتي: من هم أهل السنة؟ والخطبة التي ابتدأت بها الكلام، وهي الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وهي خطبة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت في عدد من دواوين السنة، منها صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وفي جمع طرقها والكلام عنها رسالة مفردة للإمام المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. خطبة الحاجة هذه كان الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في إشاعتها وفي استفتاح الخطب والدروس وكل حاجة، كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لأهل السنة السلفيين أهل الحديث الذين تميزوا عن غيرهم ممن يعايشهم ويعاصرهم، تميزوا برفعهم الرأس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أمرهم كما قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: ندور مع السنة حيث دارت. والكلمة الحكيمة تقول: من ثمارهم تعرفونهم. فأهل السنة والجماعة عرفوا بآثارهم وبمنهجهم وبسيرهم في الحياة. لما التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعدلوا عنها قيد أنملة. موضوع الكلمة: من هم أهل السنة والجماعة؟ وقد أشرت إلى أن خطبة الحاجة كافية في التعريف بأهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الذين بنوا دينهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، الذين على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا بالحذر والبعد والتحذير من أهل البدع. خطبة الحاجة: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدين أهل السنة مبني على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفيصل الذي تميزوا به عن سائر أهل الضلال، لأن سائر أهل الباطل لم يتبرؤوا من الكتاب ولا من السنة، بل ربما أكثروا من الزعم بالانتساب والاعتزاء إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خداعاً للبسطاء أو خداعاً للجهلاء. لكن الفيصل الذي يميز أهل الحق من أهل الباطل هو ضبط فهم الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالة أصول السنة، قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. هذه أصول السنة. والذين نازعوا في استحقاق أهل الحديث للقب أهل السنة وزعموا أن السلفيين قد اختطفوا هذا اللقب، وأن هؤلاء السلفيين الذين استبدوا بهذا اللقب عن أهله الحقيقين به هم الذين أورثوا الأمة فتناً وتكفيراً وإرهاباً وتفجيراً، وهم في ذلك كله كذبة مفترون، كذبة بلا ريب. أهل السنة، أهل الحديث، السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الغرباء، هذه الألقاب إنما يستحقها من سار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه، وهم الذين عظموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا قدرهم وحفظوا لهم مراتبهم ثم ساروا بسيرهم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي، وهو حديث حسن بمجموع الطرق، وإن كان بعض المخالفين يشغب على صحة هذا الحديث ويزعم ضعفه، والحق أن الحديث حسن وله شواهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية تميزت بهذه الخصيصة وهذا الأصل العظيم. أقول: الذين نازعوا في استحقاق السلفيين للقب أهل السنة وزعموا أن هذا اللقب قد اختطف، لا يشكون في أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة. ولهذا لما عرفوا أهل السنة وزعموا أنهم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأنهم أئمة المذاهب الأربعة في التفقه وأنهم أهل التصوف الخالص، ذكروا الأئمة الأربعة ورابعهم هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهم يدعون احترام الإمام أحمد واعتقاد أنه إمام هدى. هذا الإمام رحمه الله تعالى يقول في أحد كتبه، وهو كتاب أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. تأمل في هذه الألفاظ التي صدر بها الإمام أحمد هذه الرسالة الصغيرة لتعلم كيف أن الله عز وجل يوفق من عظم السنة والحديث وتمسك بهما، يوفقه إلى أن يخرج منه ما هو عين الحكمة، كلمات يسيرات قلائل لكنها تمثل الأصول وتعبر عن القواعد التي يكون بها الهدى وتكون بها النجاة. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم فيصل يتميز به أهل السنة من أهل البدع، وهو أنهم تقيدوا في فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وبنوا دينهم على الكتاب والسنة وعلى الآثار المأثورة عن خير جيل، وهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. وتأمل كيف أن الإمام أحمد نص على أن من أصول السنة ترك البدع، وأن كل بدعة ضلالة. والقوم للأسف الشديد وسعوا الباب وفتحوه على مصراعيه للابتداع، حينما قالوا إن في الدين بدعة حسنة، فهم أنصار البدع وحماتها، كما أنهم أنصار الشرك والمدافعون عنه كما يعرف من تقريراتهم وآثارهم، لأنهم على طريقة التصوف الغالي أمثال علي الجفري المبتدع وعلي جمعة وأضرابهم من أهل البدع. إذن بارك الله فيكم، لقب أهل السنة لقب شريف واسم جليل، لأنه يرمز إلى أهل الحق عند افتراق الخلق، فلما كان هذا اللقب يرمز إلى المتمسكين بالهدي القويم والسائرين على الصراط المستقيم، فإن كثيراً من أهل الباطل ادعوا هذا اللقب، بل زعموا أنهم المنفردون به وأنهم المستقلون بتمثيله. وهذا قد أشار إليه ابن السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب الانتصار لأهل الحديث، أن كل هذه الفرق، أن كل واحد من هذه الفرق يزعم أنه أهل السنة. والأشاعرة من قديم الزمان في كتبهم زعموا أنهم أهل السنة، ذكر هذا في كتاب الإنصاف لابن الباقلاني، وفي كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وفي كتاب التبصير بمعالم الدين، وفي غيرها من كتب الأشاعرة. الفرق كل فرقة منها تدعي أنها أهل السنة، ولا ريب أن كل دعوة تفتقر إلى دليل، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أموال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الذي يدعي أنه يمثل أهل السنة فإنه مطالب بالبرهان الذي يصدق دعواه. والحق بارك الله فيكم أن هذا اللقب، لقب أهل السنة، لا يستحقه إلا أهل الحديث، السلفيون الغرباء الذين ساروا على الصراط المستقيم وتقفوا آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وسأذكر بعض الخصائص التي تميز بها هذا المنهج مقارنة مختصرة بأهل البدع ممن يدعون أنهم يمثلون أهل السنة، أنهم يمثلون أهل السنة. إذن بارك الله فيكم، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث العرباض بن سارية هذا حديث صحيح جليل، تتابع العلماء على تصحيحه وعلى بيان عظمته وأهميته، وذكره النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين حديثا النووية. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وكانت موعظته موعظة بليغة مؤثرة أثرت في قلوبهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم وصية مودع، ولا ريب أن المودع الذي يعلم أنه سيفارق الدنيا سيوصي بوصية جامعة، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأمل هذه الوصية الجامعة التي افتتحت ببيان حق الله عز وجل وهي التقوى، ومن أصول التقوى أنها توحيد الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، والضمير راجع إلى الصحابة، ولهذا فأهل السنة هم الذين عظموا توحيد الله عز وجل والتزموه ونافحوا عنه ونشروه. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فمن هم الدعاة إلى التوحيد؟ من هم المحاربون للشرك والتنديد؟ إنهم أهل الحديث السلفيون، أما مخالفوهم من أشاعرة أو ما تريدية أو صوفية ففاقد الشيء لا يعطيه، هؤلاء انحرفوا عن التوحيد الذي بعث الله عز وجل به جميع أنبيائه ورسله، انحرفوا في فهمه، لا جرم أنهم انحرفوا في التطبيق، ولهذا راجت بينهم الشركيات وظهرت بينهم القبوريات. ولهذا الذين يدعون أن مصطلح أهل السنة قد اختطف هم الذين عرفوا بتزيين الشرك والدعوة إليه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أيضا الذين تميزوا بلزوم وتأصيل أصل السمع والطاعة لولاة الأمور، وكانوا على اعتدال فلم يكونوا أهل نفاق ومداهنة، ولم يكونوا أهل قرب من الحكام، ولم يكونوا أهل تزيين للحكام على باطلهم، ولم يكونوا كذلك من أهل التكفير ولا من أهل الدعوة إلى الخروج، بل إن أصل السمع والطاعة وأصل تحريم الخروج على ولاة الأمور ما عرف أحد في هذا العصر قام بتأصيله وتقريره مثل أهل السنة. وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف هو الذي يعيشه المسلمون منذ عصور قديمة، تفرقوا واختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم من نصحه جمع بين ذكر الداء وذكر الدواء، فإنه لما ذكر داء الفرقة والاختلاف شفع ذلك بذكر السبيل إلى النجاة، بذكر السبيل إلى النجاة من هذا الداء، قال: فعليكم بسنتي. ولم يكتفي، وكأنه اقتبس ذلك من كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل توعد الذي يخالف ويشاقق سبيل المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لم يكتفي الله عز وجل بذلك، بل أضاف: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا نص صريح في وجوب لزوم منهج السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهتدي بكتاب الله عز وجل، ما ذكر السبيل إلى النجاة من فتنة الاختلاف حينما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي. ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ذكر أن السنة الكاملة هي لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، هذه السنة الكاملة، وهي التي جاء ذكرها في هذا الحديث. بارك الله فيكم، الأمر لا يسلم لأحد بمجرد الدعوة. ادع ما شئت، لكنك عند الامتحان وعند المطالبة بالبرهان ينكشف باطلك وضلالك. من هم أهل السنة؟ هم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع أمور الدين. ولهذا جاء عن السلف أنهم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة. وكانوا يقولون: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم المتمسكون بالسنة؟ سيأتي معنا أن أهل الكلام المبتدع عرفوا بمراغمة السنة ومخالفتها ومعارضتها، وذلك بتأصيل الأصول الفاسدة في الهرب والتخلص منها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بشيء من الاختصار. أهل السنة هم أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم في تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين هجروا أوطانهم وتغربوا ولاقوا الأهوال والشدائد في سبيل جمع الحديث، ثم اعتنوا بعد ذلك بالنظر في تراجم الرواة وفي تمييز الثقة من غيره بكلام محرر. هؤلاء هم أهل الحديث، هم أهل السنة. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسنته هي الهدى والعلم الذي بعث به، والذين عنوا بسنته حفظا وتدوينا وضبطا وجرحا وتعديلا لرواتها وتفقها في معانيها وعملا بها هم أهل الحديث. أما الصوفية فهم الذين قالوا: أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. هذه عبارات ظاهرة في استبعاد السنة وفي الأخذ بما يلقى في الروع ويلقى في النفس من الأذواق والمواجيد والإلهامات الفاسدة. وكان بعضهم يقول: ما يصنع بالتحديث عن عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ يقولون: ماذا يصنع بالتحديث والرواية عن عبد الرزاق؟ يعني يريد عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، ماذا يصنع بالتحديث عن عبد الرزاق من يأخذ من الخلاق؟ وكذبوا، فإنه لا سبيل للأخذ عن الله عز وجل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه الذي ينبأ بالوحي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فقد انقطع الوحي. إذن أهل السنة هم من كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أعلم أن هذا اللقب، لقب أهل السنة، هذا لقب قديم معروف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة النبوية: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، وهو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. أيضا هذا كلام محرر، هذا اللقب قديم، قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فضلا عن أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. لقب قديم. في مقدمة صحيح مسلم يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. ينظر إلى أهل السنة، هذا لقب قديم. وأيضا جاء عن الحسن البصري أنه قال: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، يا أهل السنة. وجاء عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة. وجاء عن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وجاء عن سفيان أيضا، أنه قال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة، وعن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة، فابعث إليه بالسلام وادع له ما أقل أهل السنة. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا قدري ولا رافضي، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. أهل السنة ليس لهم لقب يعني يخالف منهجهم وواقعهم كالألقاب التي عرف بها أهل البدع. وستأتي إن شاء الله إلماحة مختصرة عن شيء مما تضمنته هذه الآثار، لأنها آثار مهمة. لكني أعيد ذكر النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف. ما الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى انفتح قفل الفتنة وباب البدعة وظهرت المحدثات؟ على ماذا كانوا؟ ما هو منهجهم؟ ما هي أصولهم؟ ما هي قواعدهم؟ ومن أين تؤخذ؟ كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار عنهم بذلك كثيرة، وهي محفوظة في كتب الاعتقاد المسندة ككتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرهم، وفي كتاب شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وفي كتاب الشريعة للآجري، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة. هذه الكتب ما موقف المعاصرين ممن زعموا أنهم الحقيقون بلقب أهل السنة؟ ما موقفهم من هذه الكتب؟ إنها كتب شرك وبدع وضلالات عندهم، هي كتب مرفوضة، مطعون بها، محذر عنها. وما الذي عندهم؟ ما الذي عند الأشاعرة والماتريدية وعند الصوفية؟ هل عرفوا بالإسناد وبرفع الرأس به وبالنقل؟ أهل الكلام عرفوا بتعظيم العقل في مقابل النقل، كما سيأتي الإشارة إليه باختصار. ولهذا فابن السمعاني رحمه الله تعالى ذكر أن الفيصل الذي يدلك على المتحقق بلقب أهل السنة أن تنظر في المنقولات. إذا رجعت إلى أهل السنة وجدت الأسانيد الموصولة والأسانيد المخدومة والأسانيد المتعوب عليها والتي بذلت جهود كبيرة في خدمتها والتعريف بها وتمييز صحيحها من سقيمها. أما إذا رجعت إلى أهل البدع ليس عندهم أسانيد، وإن وجدت فهي معاضيل ومنقطعات ومرسلات. إذن فلا ريب ولا شك أن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ومذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله عز وجل أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. ما هو؟ وهو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. إذن فالحكم على الأشاعرة والماتريدية وعلى الصوفية وعلى مقلدة المذاهب المتعصبة لمذاهب هؤلاء الأئمة الذين يتركون الحديث تعصبا لأقوال هؤلاء الفقهاء، الحكم عليهم أنهم كلهم مبتدعة، كلهم مبتدعة. لكن تأمل، أهل الحديث السلفيون لما انطلقوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من منهج السلف، كانت تقريراتهم واضحة، ليس فيها خفاء ولا غموض، ليس فيها لف ولا دوران. يصرحون بأن لقب أهل السنة لا ينسحب ولا يصدق إلا على أهل الحديث، وأن من سواهم مبتدع، لكنهم لا يكفرون، لا يكفرون، لأن التكفير عندهم مضبوط بضوابط، ولأن التكفير عندهم حكم شرعي. يتهمون بأنهم تكفيريون وهذا كذب، وأنهم إرهابيون وهذا كذب، فإنه لم يحارب التكفير المتفلت والظالم في هذا العصر إلا أهل السنة وإلا أهل الحديث. ما حاربه وما صنف التصنيفات الكثيرة في محاصرة أهله والرد عليهم إلا أهل الحديث، والتكفير عندهم حكم شرعي. الصوفية هم التكفيريون والأشاعرة هم التكفيريون، فالتكفير موجود في كتب الأشاعرة والتكفير موجود في مقالات الصوفية، حتى صوفية هذا البلد من أمثال الإزارق وغيره هم الذين يصرحون بأن من قال إن الله في السماء كافر لا يصلى خلفه، هؤلاء هم التكفيريون. أما أهل السنة فمع كون تقريراتهم صريحة وواضحة في أن هذا اللقب لا يستحقه إلا أهل الحديث، لكنهم لا يكفرون ولا يظلمون ولا يبغون على أحد. من المهمات بارك الله فيكم أن يخلص هذا اللقب، وهو لقب أهل السنة السلفيون، أن يخلص هذا اللقب ممن ادعاه زورا وبهتانا من أصحاب الجماعات التكفيرية كداعش والقاعدة الذين يسمون أنفسهم بالسلفية الجهادية، وأن يخلص أيضا من الحزبيين الذين شوهوا السنة وأخروا انطلاقتها بسبب تحزباتهم وانحرافاتهم وبسبب اعتمادهم المنهج الحركي. لا بد أن يقرر بأن أصحاب الدساتير وأصحاب الإمارات وأصحاب التحزبات خالفوا أهل السنة في هذه المسائل، لكن من غير بغي ولا ظلم ومن غير تبديع ولا تجديع. كذلك لا بد من تخليص هذا اللقب من دعوة من يسمون بالسلفية الجهادية، وليسوا إلا خوارج. عقيدة أهل السنة ومنهجهم مبسوط في الكتب المتنوعة، في كتب الاعتقاد المسندة التي أشرنا إلى بعضها، وفي كتاب العقيدة الواسطية، وفي كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وفي غيرها من الكتب. لكني أريد إن شاء الله تعالى في عجالة أن أشير إلى بعض الاختلافات التي تميز أهل السنة عن غير من أهل البدع، وهذه الاختلافات تجيب عن سؤال من هم أهل السنة، وسيكون الجواب أهل السنة هم أهل الحديث السلفيون. ما هي مصادر أهل التلقي عند أهل السنة حق الكتاب والسنة على منهج السلف؟ وما هي مصادر التلقي عند الأشاعرة والماتريدية وعند الصوفية؟ مصادر التلقي عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية هي العقل، فإن الأحاديث وإن كانت متواترة لا تفيد يقينا عندهم، وهم يبنون كلامهم في الاعتقاد على العقل ويسمونه القاطع العقلي، ويعرضون النقل على العقل فيما يسمى بالقانون الكلي الذي أصله الفخر الرازي. الفخر الرازي قرر اتباعا لسلفي من أهل البدع أن المنقولات والنصوص إذا خالفت العقل الذي هو قطعي فإما أن تؤول وإما أن ترد. إذن ما هو مصدر التلقي عندهم؟ العقل. العقل وهو الذي العقل والقياس هو الذي منع إبليس من السجود لآدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. كذلك بارك الله فيكم، من جملة خصائص أهل السنة الدعوة إلى التوحيد، وهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويركزون على الدعوة إلى توحيد الألوهية. ما هو معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة؟ لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله عند الأشاعرة والماتريدية؟ فسروا هذه الكلمة بتوحيد الربوبية. قالوا لا إله إلا الله أي لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه من عداه سوى الله، فسروا بتوحيد الربوبية. ولهذا انتشر بينهم الشرك والكفر، وعظموا القبور وعكفوا عندها، وساروا خلف الرافضة في تعظيم المشاهد. أيضا من أصول أهل السنة ومن خصائصهم الاتباع، هم أهل اتباع، ويحذرون من الابتداع. أما الصوفية والأشاعرة فهم أهل ابتداع، وحدث ولا حرج عن فشو البدع العملية والاعتقادية بينهم. كذلك أهل السنة يدعون إلى تزكية النفوس وفقا للمنهج الرباني، والأمر كما قال ابن القيم أن تزكية النفوس مسلمة للرسل ومسلمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية عندهم تكون باتباع السنة وبالعبادات المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع الصوفية دينهم قائم على الابتداع ولا تعذيب النفس كذبا وزورا وبهتانا. وأكتفي بهذا القدر لأن الزمن قد انتهى، والآن يتقدم الشيخ محمد حسن حجازي في محاضرة بعنوان أساليب الأعداء في محاربة السنة الغراء.